الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من سعة كلامنا بالأمس إلى هذا النقطة، وهي أنه كيف نحدد ونشخص أن الخصوصية هي علة أو أنها دخيلة في الموضوع. إذا كانت دخيلة في الموضوع فزوالها يوجد ماذا؟ يوجد عدم جريان الاستفهام. إذا لم تكن دخيلة في الموضوع بل كانت علة فزوالها لا يمنع من جريان الاستفهام. لكن كيف نشخص أنها علة أو أنها دخيلة في الموضوع؟ قلنا لرب قائل يقول المدار علينا في التشخيص على الدليل الشرعي. فإذا كان الدليل الشرعي هكذا يقول الماء نجس إن الماء نجس إن تغير، فهما التغير نقول هو علة لأن الدليل جعله علة. وإذا الدليل هكذا قال الماء المتغير نجس، هنا نقول التغير قيد في الموضوع لأن جعل جزء من الموضوع. فالمدار قد يقال على الدليل. لماذا المدار على الدليل؟ قلنا لأن الذي يأخذ خصوصية التغير من هو يأخذها؟ من هو الذي يأخذها على نحو العلة أو على نحو قيد الموضوع؟ هو الشارع، فلابد نرجع إلى الشارع حتى هو يشخص لنا الدخالة في الموضوع أو الدخالة في العلية. هذا كله درسنا السابق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرع. ولكن يرد عليه أن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه ما ذكرت عبر الجنابة ستر في الكتير دليلة في التوجيه الذي أنت ذكرته وذكرت قلت لأن الذي يأخذ الخصوصية من هو؟ هو الشارع. هذا كلام صحيح كما تقول الذي يأخذ الخصوصية في عالم الجعل، في عالم الجعل لما الشارع يريد يجعل الحكم مثل النجاح لابد هو في لاحظ الشارع الماء وفي لاحظ الخصوصية، فقد يلحظ الخصوصية بنحو العلة، خصوصية يعني التغير، وقد يلحظها بنحو ماذا؟ في عالم الجعل. قد يلحظها في عالم الجعل بنحو ماذا؟ جزء الموضوع. فما قلت صحيح، ولكن ما قلت انما يكون صحيح بلحاظ عالم الجعل، انما يكون صحيح بلحاظ عالم الجعل، يعني في عالم الجعل المولى قد ياخذ التغير علة وقد ياخذ ماذا؟ جزءا من موضوع، ولكن نقول الاستصحاب لا يجري بلحاظ عالم الجعل، وإنما يجري الاستصحاب بلحاظ عالم المجعول. فكر الاستصحاب بلحاظ عالم الجعل قلنا لا يجري، إذا تذكرون قبل كندر الزلمس قلنا بلحاظ عالم الجعل الاستصحاب لا يجري. ليش؟ إذا تذكرون ليش قلنا بلحاظ عالم الجعل شك في البقاء لا يتصور، بقاء وعدم بقاء لا يتصور في عالم الجعل، يعني لما المولى يريد يجعل النجاسة هنا بعد ما اكو بقاء استمرارية ودوام حتى يصير يقين سابق وشك لاحق بلحاظ عالم الجعل، انما يتصور الشك في البقاء. بلحاظ عالم المجعول، شنو قصدنا بلحاظ عالم المجعول؟ بلحاظ عالم المجعول يعني شنو قصدنا؟ يعني بما ان النجاسة فتى علما، هذا قصدنا بلحاظ عالم المجعول، يعني بما ان النجاسة فتى علما للماء الخارج، النجاسة بما هي صفة للماء الخارجي يتصور لها حينئذ حدوث وبقاء. وهكذا نقول هذا الماء الخارجي حدثت له النجاسة والآن نشك في بقائها لهذا الماء الخارجي، فنستفر بقاء النجاسة لهذا الماء، فالاستصحاب بلحاظ من صار، بلحاظ من صار لا بلحاظ عالم الجعل، وإنما صار بلحاظ عالم المجعول، يعني بما ان النجاسة صفة للماء الخارجي، واذا كان بلحاظ عالم المجعول يعني بلحاظ الموضوع الخارجي ففي مثل هذه الحالة شك لا معنى له، الشك لا معنى له اذا كان بلحاظ الامر الخارجي. كيف؟ لان نجي الى مثال الماء، في مثال الماء النجاسة الا ان تعرض اي موضوع خارجي، الا ان تعرض تعرض للماء، هل تعرض للماء مع التغير بحيث التغير يكون جزء الموضوع وتعرض الى النجاسة؟ كلا، فان النجاسة قال هذا اعلاما على التغير، بل تعرض عدم فيصير الموضوع هو الماء والتغير خارج من الموضوع. حتما يشوف حاجية تعليلية ما يمكن يصير جزء الموضوع، لأن النجاسة لا يمكن تعرض علينا على التغير من دون فرق بين أن يعبر الشارع في الدليل بهذا التعبير أو بذات التعبير، قصدي بهذا التعبير أو بذات التعبير يعني شنو؟ يعني سواء الشارع قال الماء المتغير نجس أو قال الماء نجس إلى تغير، بالتالي اذا صار المدار على الموضوع الخارجي النابع الخارجي تعرض لماذا؟ الذي تعرض للنجاسة والماء، أما التغير ما تعرض للنجاسة. فيصير تمام الموضوع هو النجاسة هو الماء، والتغير حيثية تحليلية. وقد الحيثية شو تكون؟ حيثية التغير أنا صور سلسل عن هذا المثال تعليلية حسنة. وقد تكون جزء الموضوع حسنة مثل من؟ قلد العالم. فإن التقليد على من يعرف موضوع من هو؟ التقليد على من ينصب؟ على ذات الرجل؟ على ذات الإنسان؟ وعلى الإنسان بما هو عالم، يعني على العالم وعلى الإنسان، على العالم ينصب وجود التقليد عليهم على العالم. فالعلم راح يصير بدء الوضوح. فمع زوال العلم الاستصحاب موجود، لأن جزء الموضوع جاء بفرض الدليل يعبر بهذا الشكل أو يعبر بذلك الشكل. فطلاقة الجواب من الأخوان شنو صار أتهرس؟ طلاقة الجواب شنو صار لحد الآن؟ أنه نقول أنت قلت المدار على الدليل. لماذا؟ قلت لأن الذي يحدد كون الخصوصية مأخوذة الموضوع أو مأخوذة العلية الذي له حق الأخذ من هو؟ والذي له حق كيفية الأخذ من هو؟ هو الشارع. فلا بد نرجع على الشارع، نرجع على الدليل. أنا جاوبنا تتجن لأن فائعة الشارع يا حق وحق وين ناخذ هكذا بهشة العربات السجن في عالم الجعل. ما قلت صحيح، لكن احنا الفصحاب ما نجري بالحاب عالم الجعل. بالحاب عالم الجعل دون الفصحاب ما يجري يقين سابق تسلاحك ما يجري. الفصحاب انما يجري بالحاب عالم المسؤول، يعني بما ان النجاسة تصل الماء الخارجي هنا يتطور يقين سابق شكلا. واذا كان الامر كذلك وحينئذ قلنا حينئذ الشك ما موجود، الموضوع بعد دائما محدد. فقد الخصوصية حتما شكوا علم مثل التغير، ما يمكن يكون جزء من الموضوع. يعني النجاسة ما تعرض الا على الماء، على التغير ما تعرض. وقد الخصوصية حاسمة نخصير هذا هذا انتهت الآن. شيء إضافي راح أقول، إذن الشيء الإضافي من الآن راح أبين. لحد الآن اتضح المدار ليس علم على الدليل، إنما يكون المدار على الدليل متى؟ لو كنا الاستصحاب نجريه بلحاب عالم الجعب، وهذا باطل. لا نجري بالحاب عالم الجعب. نقول إذا بطل هذا يبقى احتمالان. احنا بقى احتمال الطمع أن النجاسة على على الدليل، يبقى احتمال احتمالين. شنو؟ هل المدار في تشخيص الموضوع على النظر الدقي أم على النظر العرفي المسامح؟ فدليل على احتمالات بقى ان الاحتمالات الجدت هم مخلوقين ثلاثة. بإبطال واحد يبقى ماذا؟ ما؟ يدور الامر بين ذنب الثمين، ياغ الصحيح من ذنب الثمين. والثمر البينات ينتبه، الثمر البينات بين النظر الدقي وبين النظر المسامح العرفي، الثمر اما تظهر. لو كان عندنا حوض فيهما وكان حتما بقدر كر، واخذنا من هذا الماء مقدار قليل، مقدار استكان، اخذنا ماء من هذا الحوض فسوف نشك في بقاء حرية. فهل يجري استصحاب بقاء الكرية بهذا الشكل؟ نقول هذا الماء كان كران والآن ماذا؟ كر. يجري هذا الاستصحاب ولا؟ إذا كان المدار على النظر الدقيق الاستصحاب يجري وما يجري؟ ما يجري. ليش؟ لأن هذا الماء بالدقة غير ذلك الماء. ذات السابق ماء زائد استكان. هذا الماء ماء من دون زائد. يعني المغايرة صار. لكن إذا كان المدار على المدار العرفي نقدر نقول هذا الماء نفس السابق. لا أنهما ماء. وسابقا كان كر والآن الشرك في بقاء الكرية إلى بنا الطفل. فهل تمر مهمة يا أخي؟ فلو كان المدار على النظر العرفي استصحاب بقاء الكرية يجري. يعني الموضوع موجود عرفا. أما إذا على النظر الدقي ما يجري. أيضا عكس. ابن حوض أقل من كور. هذا المثال عطي ذاك المثال. أقل أرقنا عليه ماذا؟ مقدار استكان. فشتين فارتر يباقي على عدم الكرية. مستصحب عدم الكرية. لو كان المدار على النظر الدقي ما يجري هذا الاستصحاب. لأن ذات الماء غير هذا الماء. ذات ماء من دون أول سنة نقول زائد. هنا نقول ناقص. ناقص استكان. هنا لا أول ما أتاني زائد. فيصير مقاعد بحث الدقة يجري. أما لو كان المدار على النظر العرضي يجري. لأن هذا الماء وين استكان من دون استكان هذا ما يغير من حقيقة من الماء. بالنظر الأرضي فيجري استصحاب. فالمدار لمن حينئذ على النظر الأرضي لا على النظر الدقي. من الأمثلة السيئة ترى مثلهم. أنا أمثل لك أمثلة أخرى. أنا أمثل لك ماذا أمثلة أخرى. مثلا من جملة أمثلة كثيرة تصير ترى. أمثلة كثيرة تصير. مثلا من باب المثال من باب المثال. لو فرض على أنه المرأة زال الدم انقطع الدم عنها يجوز وطأها ولا من دون أن تفتكل بعده نتمكن نستصحب برمة وطأها ولا نقول سابقا قبل ما ينقطع الدم كان حرام الان حرام نقدر يوم نقدر اذا المدار على النظر الدقي نقدر يوم نقدر اذا على النظر الدقي ما نتمكن ليش لاجل انه فيما سبق مرأة مع دم الان مرأة بلا دم اصلا مولانا انا اقول لك إذا صار الدم على النظر الدقي يكون استصحاب أصلا ما يجري دائما يكون ما يجري استصحاب لا أنه أدلة مثال أو مثال في غالب الأمثلة يكون استصحاب ما يجري لأنه يكون مرتبط بالغير المية على أي حال بينما لو كان المدار على النظر العرفي لا استصحاب يجري هاي المرة هي الميتة وغاية الأمر كله يعني الدم انقطع وأكو دم يعني راح يصيرن اثنين دمي اثنين وما راح يصيرن اثنين على أي حال الصحيح حسب نظرة الشريف شنو أن المدار علينا في جبال الصفحات على النظر الدقي وعلى النظر العرفي النظرة الشريف المدار الصحيح على النظر العرفي ليش؟ لأن خطاب لا تنقض خطاب عرفي لأناس عرفيين، فيصير النبارة علينا. في تحديد الموضوع على النظر العرفي، لان خطاب عرفي لناس عرفيين، فمتى ما صدق نقض اليقين بالشك عرفا اذا صدق، بان كان الموضوع بنظر عرف واحد يصدق نقض اليقين بالشك جرى الاستصحاب والا فلا. انتهى يا اخي في هذا المقدار. فالخلاصه شنو صار؟ هم دور يقع فهرس الكيان مجموع حتى اطبق العباره. خلاصه شنو صار؟ انه هكذا قلنا، ليس المدار على الدليل، لان اخذ الحيثية وان كان في عالم الجعل بيد الشارع لا تخلو من استخدام بلحاظ عالم الجعل، بلحاظ عالم المجعول الخارجي وبلحاظ عالم المجعول لا شك. ففي مثال ماذا؟ التغير. الموضوع ماذا؟ هو ذات الماء. التغير ليس الا حيثية تعليلية، ما يمكن طيب موضوع وفي من دون دليل كيف ما يعرفه. وفي مثال العلم قلد العالم، العلم مثل حيثيه ناخذها في الموضوع حيثيه تقليديه، هي ان الوجود التقليدي ينفرض على العالم لا على ذات الرجل. فاذا هذا الاحتمال باطل، المدار على الدليل. يبقى ان المدار هل على النظر الدقي او على النظر العرفي؟ الثمره في اثنين تظهر. هو السيد ذاكر بعض الامثله مثل في استصحاب الكرية في المثال الأول أو عدم الكرية في المثال الثاني. إذا المدار على الدقة ما يجري هذان استصحابان، إذا المدار على النظر العرفي يجري، والصحيح المدار على النظر العرفي، لأن خطاب لا تنقض اليقين بالشيخ خطاب عرفي لأناس عرفيين، فالمدار في التشخيص على النظر العرفي. أطبق العبارة والصحيح. الآن السيد يجرب هذا الاحتمال، أن المدار على الدليل أن أخذ الحيثية الحكم بيد الشارع، فرض مثل ما نقول مسلم، أخذ الحيثية أخذ التغير بيد الشارع مسلم، وكذلك نحو أخذها في عالم الجعل هم بيد الشارع، يعني نحو أخذها بنحو العلة أو بنحو القيد في الموضوع هذا هم بيد الشارع، فأصل الأخذ بيد الشارع، وكيفية الأخذ نحو الأخذ بيد الشارع. سلمنا كل المطلب، سلمنا مثل المطلب اللي سلمه، يقول طريقه صحيح صدق. إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم ما تغير نجاسة، حين أذن المولى بإمكانه أن يفعل التغير فيبني الماء المرة، وبإمكانه أن يجعل ماذا؟ موقف الموضوع تجنب، يجعل عمل يعمشار في ثبوت النجاسة. تبع الروح ما يريد الشارع لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل، هو شلون ينظم الحكم وكيف يفعله. هذا كله صحيح بظن تقول في عالم الجعل كيفية الأخذ بيده، لكن احنا ما نطلع بالعرض عالم الجعل، بالعرض عالم المدعوث، غير أنه استصحاب الحكم في جواز الحكم لا يجري بالعرض عالم الجعل. فيما سبق بينا قلنا ما يمكن بقى يقين سابق شكلها بالعرض عالم الجعل ما يتطور، بل بلحاظ عالم المفعول. يعني شلون بلحاظ عالم المفعول؟ يعني شلون بلحاظ عالم المفعول؟ ما يعني هيك شيء، يعني ينظر الى النجاسه الى الحكم، يعني النجاسه مثلا بما هي سفن الماء للامر الخارجي لكي يكون له حدود وبقاء، كما تقدم. يعني وين تقدم؟ في صفحه 253. وعليه اذا كان المدار على عالم المجعول، يعني لاحظ الموضوع الخارجي شك بعد من القانون، وعليه فالمعروض يعني معروض النجاسة، موضوع النجاسة محدد واقعا معروضا، وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه كله محدد شك بعد من القدر. شلون محدد بعد ما يتبع في دخوله وخروجه نحو اخذه في عالم الجعل؟ هذا ما نشغل بعد به في عالم الدليل، هذا ما نشغل به. صار البناء بعد نلاحظ ما الموضوع الخارجي ما هو. تجد اثر نحو اخذ تجد اثر، يعني انه في الموضوع اخذه او فعل اخذه، بل مدى قابليته للاتصال بالحكم خارجه. المدى عياري. هل الحكم يمكن ينخدع لي؟ التغير ما يمكن ينخدع لي. التغير ما يمكن الحكم ينخدع لي النداء ينخدع لي. فما يصير التغير قيس الموضوع. إيش العلم؟ فالعلم يمكن ينخدع لي. فيصير جزء من الموضوع. بل يكون نلحظ مدى قابليته. مدى قابلية هذا. مدى قابلية الحيثية. هذا القيد مو حيثية شيء كان. شيء كان يعبر ماذا حيثية في مناسبة يوضع. فإذا حيثية ماذا انا اي حال. يلا سمين حسن. مدى قابلية هذا الشيء وهو الحيثية. بل مدى قابلية للاتصال بالحكم خارجا. فإذا الى قابلية للاتصال بالحكم خارجا بالنزازة. فدخيل في الموضوع. وإلا لا مو دخيل في العلة. فالتغير مثلا اخذ مثال من هذا المثال الزاكة. مين هذا اخذ من المثال. فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة يعني بالقدارة. قدارة النجاسة ترعط التلخير. فالخارج ما يتصف بل الذي يتصف بذلك ذات الماء. والتغير سبب الاتصال. فيصير حين اذن ماذا التغير. خيثية تعليلية لانت الحيثية في الموضوع. لكن تعالي مثال قلد العالم. يقول في التقليد. تقليد شنو معنى اخذ التقوى يعني. عطى التفريغة. يكون النية من ذات الرجل من ذات الإنسان يكون من العالم بما هو عالم. من العالم. تحيثية العالم يصير جزء الموضوع. يكون من العالم بما هو عالم. أو بتعبير آخر يقول قل من علمه بحسب العقل تلخير. فالعلم والعالمية تمام الموضوع أو جزء الموضوع يجب قل قول. فالتغير إذن في المثال الأول شيء يصير. حيثية تعليلية في المثال الأول. ولو في عالم الدليل ماذا أخذ؟ ها؟ ماذا أخذ؟ قيدا في الموضوع. ولو أخذ التقييدية عن حيثية تقييدية جعلا يعني نعم شنو؟ يعني ودليلا عطى تفسير. والعلم في المثال الثاني أتي حيثية تقييدية. تقييدية عن مجدد حيثية تقييدية عن مجدد الموضوع. حيثية تقييدية لوجوب التقييد. ولو أخذ شرطا يعني شرطا يعني علة سبب جعلا ودليلا يعني بلحاظ الدليل. فإذا يا أخي الصلح باطل هذا نقول المدار على الدليل. يبقى المدار علينا. هل على النظر الدقي وعلى النظر هذا الاستنان البطن. شلون شو نسويه؟ يقول وهنا نوار سؤال آخر. سؤالا آخر شنو؟ وهو أن المعروض واقعا المعروض الواقع الموضوع يعني. نحدد على النظر الدقي والعرضي وطن احتمال الدقي بأي نظر نشخصه هل بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرضي يشان السيد من النظرين أول كان ذاكرهم ومثل ما احنا ذكرهم وشي بعدين يقول فإذا بطل واحد يبقى نظن الثنين فالمدار على يا واحد ما أحسن كان يصير ما أدري زين وهنا نواجد آخر وهو أن المعروض واقعا بأي نظر نشخصها بالنظر الدقيق أو بالنظر العرضي مثلا استمرها إذا أردنا في الشبه الحكمية أن نستفحد اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه أخذ ماذا مثلا قليل من الماء استثناء فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انسلام الاعتصام الاعتصام عن الكرية مثلا بزوال ذلك الجزء فمن نحسبنا الكرية ما زال فكيف نشخص معروض الاعتصام فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض غير محرج بقاءه موضوع غير محرج معروض عن موضوع لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض بهذا النظر يعني بالنظر الدقي فالموضوع بالنظر الدقي ما موضوع وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء ليس باقيا لأن العرف يرى أنه نفس الماء السابق هذا في إذا كان الماء سابقا كر وأخذنا منه استكان ماء الآن بالعكس سابقا لم يكن كر وأضرنا إليه هذا مثال العكسي. والشيء نفسه نواجهه عند استصحاب الحرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهة الموضوعية إذا زاد هم نفس الشيء. هذا كان المدى على النظر الدقي فما يجري الاستصحاب. إذا المدى على النظر العرفي يجري الاستصحاب. أقول السيد الشهيد رضوان الله عليه فإحنا في المثال الثاني اعتبر الشبهة ماذا؟ موضوعية. فصدق موضوعية لأن شكينا نحن في الموضوع ما ندري الكرية سابقا في المثال الثاني سابقا الكرية ماذا؟ كرية موضوعية حطه موضوع نعم لم تكن الآن وجدت أو لم توجد شبهة موضوعية لأن أشك في هذا قلت أنا شبهة موضوعية شوفت شبهة موضوعية نقول هذا كلمة هذا هذه اسم الإشارة تخليها يسموها ماذا الشبهة شبهة ماذا موضوعية. هاي في المثال الثاني صحيح. يبقى في المثال الأول في المثال الأول السيد قال شبهة حكمية مناسب في المثال الأول أيضا تكون الشبهة ماذا موضوعية لأنه هذا سابقا كان الماء كر معتصة الآن نشوف هل الاعتصام يعني الكرية باقية أم لا هنشوف هذا مضاعي هذا فشلون السيد قال شبهة ماذا حكمية هذا أنا ما أدري شلون يعني بلي مو عنه واضح هذا المطلب ماذا جدا هذا من سرعة القلم لعله يعني اشتباه ما القلم هتشي بحسب الظاهر على أي حال وإلا بلي الأمر مشكل إلا اللهم هتشي ما أدري هذا مقصودكم يا ولا إلا اللهم هتشي كن تصور بهذا التصوير لا بأس بس هذا التصوير هو بعيد ما أدري شنو نقول إحنا كان عندنا كر مقدار بالأشبار جد أن كم رأي أكو بالأشبار فرد رأي يقول 27 وفرد رأي يقول 43 إلا ما أدري جد فمهم هتشي أظنه يقول هالمقصود احنا هما كان عندنا 43 الا ثمن بهالمقدار فبعدين ماذا ازلنا مقدار منين من الماء فنشك الكريه باقيه الاعتصام باقي او الاعتصام ليس بباقي اذا المدار على 27 شنو باقي الكريه الاعتصام ولا بل باقي بل باقي واذا فرض على انه لا فالاعتصام حينئذ ليس بباقي فنستصحب بقاء الكرية بل بهالشكل بهالشكل يصير الشبهة ماذا تصير شبهة حكمية لان نشك في هذا بالخصوص هذا ما نجعل به لأصل الماء الذي نجس مو هذا من هذا خرجت إلى ماء ما هذا بالخصوص إذا هذا مقصود السيد لكن هذا أنا أستبعد أنه مقصود بقرينة المقابلة للمثال الثاني مقصود مو بعد هذا الصورة الذي ما أدري دقيقة إذا مقصود هذا شو حكم يصير يعني شو بعد أما بحسب الظاهر هذا مو مقصود ها انت هيك جهاز فيكون في بلاد ما يكون شبه موضوعية مناسب هيك شيء ففي واحدة عضبنا جزء في واحدة أكلنا ماذا جزء لا في المثال ماذا في المثال الأول زواج يعني مستكان احدث بلي ها ها بلي الساعة انا التفتت هيك شيء في المثال والسئلة في نواجه عند استصحاب ماذا القرية بعد زوال ما يدري هذا يتعين بعد ماذا يتعين ماذا بلي المثال الذي انا اذكرت ماذا يعني هذا الذي اذكرت في اخيرا بعد يتعين. انا كل بنائك بعد اضافة ماذا؟ هاي في المثال الثاني بنائي بعد اضافة الجزء، لانهم عادة هيك يمثلون. ما دققت انا بعد في هذا الشيء. فالمقصود في كلمة ماذا؟ بعد زواج جزء. لكن في المثال الثاني زواج جزء على نحو شبه الموضوعية. يعني ما يقطعتنا بقدر 27 سبر هيكي. بقدر 27 سبر جزمان. حذفنا من عند مقدار استكام. فنشوف الكرية باقية عملا. هاي شبه شوفي موضوعية. اما في المثال الاول ما نفترض ماذا؟ ما خارجي. لا نفترض على انه ما اكثر من 27 سبر. ازلنا من عند ماذا؟ مقدار. فاذا كان المدار على 27 سبر فالاعتصام باقي والكرية باقية. يتعين هذا مقصود السيد. واذا فرض على فشبه اثنين راح يصير. واذا فرض على انه لا 27 شبر ما في فالكرية ليست ماذا؟ بباقي. هذا الاستصحاب يصير في شبهة حكمية حينئذ. فالخلاصة هكذا بعد راح يصير انه في كلا المثالين ازلنا جزء، لكن في احد المثالين المقدار ندري اكثر من 27 جزمة شبر. ازلنا يعني عاد مش جدا اكثر من 27 43 الا فلوس نتيجة. فاحذفنا مقدار ازلنا مقدار. فاذا كان المدار على 27 بالكرية حينئذ باقية. واذا كان المدار على 43 الا بالكرية ليس في داخل. اهنا الشبهة شفية حقية لان شكلة ليس في هذا الماء. وانما شكلك من اصل ماذا؟ مقدار الكرية. اصل الحكم ماذا نجوب؟ فالشبه صار حكمي. اما في المثال الثاني ندري المدار على 27 حتما وندري هذا دون 27. لكن لما نحذفنا اختتام ما ندري قل عن 27 وما قل عن 27. الشبه راح يصير حينئذ ماذا؟ الموضوعية. بل زين اسلام احسنت بيه هو مثال واحد صحيح صحيح. لكن في هذا المثال الثاني يكون مثل ماذا؟ حدث مقدار ما فيه هو مثال واحد صحيح كما تقول. بس في المثال الاول يكون تستربى مسبقا موجد مقداره 43 الا 8 يكون تستربى بل حتى شك بعد حين أذني. أما في المدار الثاني لا استطاع 27 حسنا دي واحدثنا ما بعث كان على أي حال. والجواب أن المتبع في المدار على نظر جنة على النظر العرفي. ليش؟ لأن دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية. في الاستصحاب حينئذ يتبع صدق النقد متى ما صدق النقد يكون بشكل عرفي لأن كان الموضوع باقع عطا وصدق النقد عطا يجد استصحاب. وصدقه كذلك صدق النقد عرفا يدور مدارنا يرتبط بانحفاظ المعروض عرفا. يعني متى من الموضوع باقع عرفا يصدق النقد عرفا فيجد استصحاب وإلا فلا. اجينا الآن للركن الرابع يا أخي. الركن الرابع من أركان الاستصحاب ما هو؟ الأثر العملي. يقولون يشترط في جريان الاستصحاب وجود الاثر العملي. يا بشلون يشترط يعني وجود الاثر العملي؟ هذا فيه ثلاثة احتمالات. انا الاحتمالات راح ابينها بعكس ترتيب السيد تماما. بعكس ترتيب السيد راح ابينها. بنائي هذا اوضح الان في مقام الشرح. بعدين نرتبها كترتيب السيد. احتمالات ثلاث في الاثر الشرعي اللي بيشترط توقف. الاحتمال الاول نقول يشترط في جريان الاستصحاب ان يكون المستصحب اما حكم شرعي وإما موضوع لحكم شرعي. أكرر، إما حكم شرعي بنفسه مثل من؟ إما صفحة لحكم شرعي مثل استطاع وجوب صلاة الوجوب وجوب صلاة الجمعة. المستصحب هنا شنو هو؟ الوجوب حكم شرعي، لو موضوع لحكم شرعي. مثل من الموضوع لحكم؟ الموضوع للحكم الشرعي مثل كرية الماء مثلا، مستصحب الكرية. موضوع علم الكرية لجواز الموضوع هو بالماء القليل لجواز لعدم الانفعال مثلا، لجواز الغسل به لبلي الى اخره، وغير ذلك من الاحكام، جواز الاغتسال فيه، جواز تطهير به، او اتخذ طهارة الماء. ليش الله اشرح من مثال ضعيف ما اشك ان طهر يوم مطار اصرح طهارة موضوع لجواز شنو جدة تشوف. فليش نروح على مثال بعيد؟ فإحدى الصياغات، إحدى أحد الاحتمالات يقول بأنه يشترط المستصحب أن يكون إما موضوع وإما ماذا؟ إما حكم شرعي وإما موضوع لحكم شرعي. بناء على هذا الصياغ يلزم إشكال. شنو هو الإشكال؟ أنه لو شككنا الثوب طاهر، أي دخلي أنا الآن، أي دخلي ما أدري ثوب طاهر الصبح كان طاهر الآن طاهر لو لا، لازمه الاستصحاب ما يجري بناء على هالصياغ. ليش لازمه الاستصحاب ما يجري؟ وعن طهارة ثوبي بنفسه حكم شرعي؟ لا. موضوع لحكم شرعي؟ لا، الحكم الشرعي لا ننقل بالوجوب على الصلاة، على الصلاة الصلاة الطهارة ليست موضوع للوجوب. فإذا بناء على هذه الصياغة يلزم أن لازم استصحاب في طهارة الصلاة. ومن هنا ننتقل الى الصياغة الثانية، نقول يشترط في جريان الاستصحاب ان يكون قابل للتنجيز، لتنجيز المستصحاب او للتعذير عنه، للتنجيز او للتعذير. إذا صار الإصحاب منجز أو محذر كفى، وإن لم يكن المستصحب حكم أو موضوع لحكم. بناء على هذا الصياغة استصحاب الطهارة يجري وما يجري طهارة الثوب، بل يجريش، لأن لو جريت استصحاب طهارة الثوبين راح يصير هذا الاستصحاب معذر إليه. يعني شو المعذر؟ يعني شو المعذر؟ يعني لو صليت وبالواقع كان نجس اكون معذور ولا؟ لان ما هو المعذر؟ استصحاب. فالصياغة الثانية تقول استصحاب لا المقدار يكون معذر او نجس، استصحاب الطهارة معذر. فيجب حينئذ وإن لم تكن الطهارة حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، فعلى الصياغة الثانية استصحاب الطهارة يجري، ولكن يلزم الإشكال من ناحية أخرى. شنو هي الناحية الأخرى؟ هذه الناحية الأخرى، أنه لو كنت أنا نازع هذا النذر، هيك نذر، لو نذر لو اكو روايه دليل يدل عليه، لو قطعت بنزول المطر في ساعة شقد؟ في ساعة شقد لو قطعت بنزول المطر؟ في ساعة عشر. تصدقت على الفقير بدرهم. بقى المثال كان جيد ذهنك، لو قطعت بنزول مطر بس شوكي ساعة عشرة يكون بس لو انا مدرس لو اكو دليل يدور بحيث انا هذا المثال انما اختاريته ليش نفترض نزول المطر اللي بينه متعلق القطع ما الى حكم شرعي، لا هو حكم هكذا انا اريده ولا موضوع لحكم، حكم ما الى اصلا نزول المطر. نزول المطر الى اثر اظل الشرعان اصل نزول المطر اي اثر مائل، اصل نزول المطر اثر مائل. فاذا هذا اتضح ان نزول المطر ما الى اثر، فحينئذ نقول انا الان ساعة عشرة صارت الساعة اثناء الدرس، ساعة عشرة صارت الساعة الصبح كانت تمطر الدنيا ينزل المطر، بالله الان قاعد ينزل المطر يو لا الان قاعد ينزل يو لا المطر الان ساعة عشرة ما اقدر ما اقوم اشوف الدرس اقوم اثناء الدرس ما اقدر اقوم حتى اشوف المطر ينزل يو لا، فانا قاعد اثناء الدرس واستصحب استصحب نزول ماذا؟ اقول الصبح شال ينزل الان اما تقول استصحاب ماذا؟ ينزل، اذا يجب تصدق. بس انا قبل ما اتمم حكايتي لعلك تريد تشتل علي شو تقول؟ قول شيخنا هذا القطع وخذ في الموضوع قيل لو قطعت بنزول المطر استصحاب كيف يقول مقام القطع يحصل اللي قطع حتى يجدي وينزع؟ اقول لك بناء على مسلك جعل الطريقية، بناء على مسلك المرجع الذي يقول مو على مسلك ماذا المرجع، على مسلك السيد الكوعي دا مظله يقول المسؤول في الاستصحاب اذا تتذكرون هو الطريقية في اول هذا الجزء اقرأنا، اذا قلنا المسؤول هو الطريقية في الاستصحاب والعلمية الاستصحاب راح يجعلني حينئذ عالم. انت تريد علم والاستصحاب جعلني عالم بعد، لا تريد عني عالم تعبده. ومن هنا قيل بأن الاستصحاب بناء على مسلك طريقية يقوم مقاما قطع موضوعي على أي حال. فخلاصته هذا الاستصحاب يا أخي يجري وما يجري. الآن خلني تشوف بناء على الصياغة الأولى اللي ترفعها، على الصياغة الأولى شنو هي؟ أن المستصحب لو بنفس حكم لو موضوع علما لحكم يجري الاستصحاب ولا ما يجري بناء على تلك الصياغه؟ لا ما يجري. ليش؟ لان نزول المطر لا هو حكم ولا هو موضوع لحكم شرعي. وعلى الصياغه الثانيه تعال، على الصياغه الثانيه تعال، الصياغه الثانيه شو تقول؟ أنه يكفي في الاستصحاب أن يكون إما منجس وإما معذر، فإهمال الاستصحاب قابل للتنجيس أو قابل للتعذير؟ لا، هذا أيضا لا معنى له لأن نزول المطر ما إلى أثر حتى الاستصحاب ينجزني أو يعذرني عنه او منه. منجز فيها معذرية لا تتصور، منجز فيها معذرية تصور اذا كان الشيء الى اثر حتى الاستصحاب حينئذ نقول يكون منجزا او لا يكون منجزا معذرا. ومن هنا سوف ننتقل الى الصياغة الثالثة الذي سيجعلها اولى. ان نقول يكفي في جريان الاستفهام هذا المقدار، يا مقدار هذا، ان نقول يكفي في جريان الاستفهام ان يكون الاستفهام موجب للاثر وللتعبد الشرعي ولو كان ذلك الاثر يترتب علينا، ولو كان ذلك الاثر يترتب علينا على نفس الاستفهام كما في موردنا في هذا مثال نزول المطر. في موردنا وجوب التصدق علينا مترتب مو على النزول، على نفس الاثر المنهور ونفس الاستصحاب، يعني نفس الاستصحاب لما يجري يترتب حينئذ هذا، يترتب حينئذ هذا الاثر، فهذا اثر لا للمستصحب بل اثر يترتب علم يترتب على نفس جريان الاستصحاب، يعني نفس جريان الاستصحاب يولد لنا نفس جريان الاستصحاب يولد لنا هذا الاثر، يعني مع قطع النظر عن الاستصحاب هذا الاثر حتى واقعا ليس، حتى واقعا ليس. مثال هذا الاثر يثبت بسبب الاستصحاب، فهذه الصياغه الثالثه هكذا تقول يشترط وجود الاثر العام بهذا المعنى عن جريان الاستصحاب يترتب عليه اثر ولو كان ذلك الاثر يترتب علينا على نفس الاستصحاب، هل مقدار يكفي؟ نعم، اذا لم يكن هذا الاثر الذي يترتب ولو على نفس الاستصحاب فلا يجري الاستصحاب. ليش لا يجري؟ لأنه لغو، إذا أثر ما موجود حتى حتى هذا الأثر ما موجود علما لنفس الاستصحاب، وإجراء الاستصحاب كيف يصير حينئذ؟ جريان يصير لغو وبلا فائدة. من قبيل أنا أشرت لك الآن أنه ذرة من التراب كان أتسوي تراب موجودة على هذا الذي فوق رأسي، هذا شو يسمونه؟ هذا يسمى رب أو ما أدري شنو، أو هاي مجمدة فهمني، كان بيها ذرة من التراب أو شيء من التلج كان قبل يوم، الآن أشوف كان شوية تلج أكو بيها يولا استصحاب يجري له، فأنت تقول أستصحب إن شاء الله بيها، فشنو هذا؟ بل بي أدرى حتى على نفس الاستصحاب أظن ما يترتب فجرى الاستصحاب يصير له، فدليل الاستصحاب وهو لا تنقض لا يشمل هذا المورد، يا مورد مورد استصحاب الثالث المجمد وينصرف عنه حتى لا يتلزم اللغوية، يعني محذور اللغوية يصير سبب علمه لصرف الدليل عن هذا المورد، فلا يحق لواحد منكم يقول شيخنا انا راح استصحب الثلج في المجمد، اقول لك شلون؟ تقول لي الدليل مطلق لا تنطق اليقين بالشيخ مطلق، انا عندي يقين سابقه الثلج هسه اشوف كان استصحب، اقول لك صح مطلق لكن هذا لغو، اللغويه يصير قرين احيانا على التقييد وصرف الاطلاق عن هذا المورد، بل إذا كان يترتب أثر على الاستصحاب ولو على نفس الاستصحاب لغوية بعد ننسى فلا بأس. إذن راح أفهرس لك الدرس التطبيق ماذا غد إن شاء الله، الخلاصة هكذا اتضح على أنه ماذا توجد ثلاث صياغات للاستصحاب، الصياغة اللي أنا تعرفها ثالثة والثانية على أولى هذه أن يترتب أثر ولو على نفس ماذا؟ استصحاب. الصياغة الثانية تقول لا، لازم أن الاستصحاب ينتهي إلى تنجيز أو التعبير. الصياغة ماذا؟ الثالثة تقول على أنه يشترط المستصحب إما موضع وإما ماذا؟ حكم شرعي تطبيق غد إن شاء الله.